بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تلفون ومن أظلم من اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ف

صدق الله العظيم.